إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجبال الرافعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن كما جمعنا في هذا البيت من بيوته نقرأ كتابه ونتدارسه، أن يجعلنا وإياكم ممن ينكرون في السماء في ملأ خير من هذا البلد، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وسائقنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين يا رب العالمين. أيها الأحباب، ومع أبياء سورة من سور القرآن الكريم، هذه السورة المدنية على الراجح من أقوال أهل العلم، والتي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأها على أبي بن أبي كعب أو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وتصور أيها المؤمن، الله الملك الباري الحي القيوم العظيم، هذا العظيم يأمر نبيه خير من ورئ الترى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يأمره أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين على عبد من عباده. ولذلك في الحديث الصحيح عن أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا أبي فقال: يا أبي، إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. قال: وسماني يا رسول الله، أي دعاني باسمي. الله أوحى إلى جبريل أن تقرأ علي، وقال: فلان أبي بن كعب. قال الحبيب: نعم. وسماه. أسألكم بالله، هل تلام تلك العيون أن تسح الدمع حارا من مجنتين؟ الله يذكره، يكفي أن تذكر أنت ربك، أما أن يذكرك هو ثم يخصك من البسيطة ومن الخلائق فيقول هذه السورة يا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأها على أبي، فرغت عبرات أبي ولا تلام عين أبي، وصلى وسلم ربي على خير البرية. قرأ هذه السورة، وهنا وقف قبل أن نفتح أبواب التدبر فيها. لماذا أبي؟ لماذا أبي يخص من الصحابة بتخصيص الله له أن تقرأ عليه سورة من القرآن؟ ذكر بعض أهل العلم كثيرا من الأسباب، لكن من أجملها أن أبي أعلم الأمة بالقرآن. أبي كان يحب القرآن وهو أقرأ الأمة، ولذلك قال: أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ إلى غير ذلك، وأقرأكم علي كما قسم الحبيب عليه الصلاة والسلام خيرية الأمة. فلما كان أبي رضي الله عنه أقرأ الأمة يحب القرآن، كانت جائزته قبل أن يكون مع السفرة غدا أن يقرأ عليه القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة، هل ستدعى يوم القيامة وأنت من أهل القرآن ليجمل رأسك أو ليجمل رأس أبنائك بأنهم من أهل القرآن؟ ليس للعباد الله لله أهل إلا أهل القرآن. إن أهل القرآن هم أهل الله. يا أحبابي كلمة أهل الله مسألة يا أحبابي ثقيلة، أن تكون من أهل العظيم جل وعلا، أي أنت من خاصة عباده الذين يحبهم. بماذا تقول وبماذا تدنو وبماذا ترتقي؟ إنك حتى تكون من أهله لا بد أن تكون من أهل القرآن. وسؤال، كم قرأت اليوم هذا من أجزاء القرآن؟ هل أنت ممن يختم في كل يومين؟ سبعة، بعضنا في الشهر، بعضنا بعد رمضان الماضي ما ختم. كيف تكون من أهل القرآن؟ كيف تكون أبي؟ وإن لم تكن أنت أبي فلماذا لا يكون ابنك فلذة كبدك أبي؟ وصاحب القرآن، إن حققت ابنك القرآن ستسمع القرآن حتى في الجنة. حارثة بن النعمان كان يقرأ القرآن في الجنة. وصاحب القرآن يقرأ ويرتقي على عدد الآيات ولا يتوقف صاحب القرآن عروجا في جنان رب العالمين، ما يتوقف، يصعد اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يأتي ظل يوم القيامة لا يظل كل أحد. البقرة، آل عمران تأتيان كالغمامتان كالغيايتان كالطير، يعني فوق الطير في مجموعة من البحر اللي يصيدونها يحبون هذا النزل بالنجاة كله، تأتي كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواب. ولا ما يأتي القرآن فقط يظلك بل ويحاج عنك. تصور إذا وقفت البقرة تقول يا ربي طرد حب القرآن النوم من عيني، كان يقف الليل كله يرتلني. قال فيشفعان القرآن والصيام، كما ورد الحديث القرآن والصيام يشفعان. وربي إذا أراد لعبد أو لمخلوق أن يشفع لا يأذن له إلا لأنه يريد أن يشفع، فإذا شفع شفع. وهنيئا لأبي بن كعب، وهنيئا لطلاب أبي، وهنيئا لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أعود فأقول هذه السورة تعددت أسماؤها، وهي سورة مدنية على الصحيح، وإن كان الخطاب فيها للمشركين مع اليهود والنصارى، ولكنه على الصحيح أن الله في هذه السورة ذكر أهل الكتاب، وأهل الكتاب ما كانوا في مكة، ما كان أهل الكتاب في مكة، والجزيرة العربية كان اليهود يسكنون في جنب مكيها والنصارى يسكنون في نجران، وما كان في مكة إلا المشركين. فهو في بداية السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، واليهود بدأ الجدال معهم وبدأت الموادعة معهم والمناظرة معهم بعد الهجرة. أيضا من الأدلة على أنها مدنية ذكر الزكاة فيها، عندما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإيتاء الزكاة الذي أمرت الأمة به كان فرضية الزكاة كانت في العام الثاني من الهجرة. عموما هذا هو القادم. اسمها البينة، والبينة هي الحجة الظاهرة التي تبين الحق وتبني الظلام عنه. وسميت لم يكن الذين كفروا كما قال الحبيب لأبي يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة، ثم سماها ماذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وتسمى سورة القيمة، والقيمة أي العقيدة القائمة المستقيمة، تقوم بغيرها وتقيم غيرها. وسميت أيضا بسورة البرية لورود خير البرية وشر البرية. وسميت أيضا بسورة الانفكاك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لأنها انفكاك من الباطل إلى الدين الحق. وإذا تعددت أسماء شيء وهو واحد هذا دليل على عظمة هذا المسمى. إذا كثرت الأسماء في شيء واحد كانت دليل على أن المسمى عظيم، وهذه السورة من سور الولاء والبراء، من سور الولاء والبراء، وهي التي فصلت بين الحق والباطل وقسمت الخلائق إلى أقسام: مؤمن وكافر كتابي ومشرك وثني، قسمته: ولا ينجو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ولذلك أبدأ وإياكم مع أول آية هذه السورة العظيمة: يقول الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذكر هنا أن البسملة آية في كتاب الله نزلت للفصل بين السور، وليست آية في أي سورة حتى الفاتحة، إلا ما كانت من سورة النمل. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم معناها: لا بحولي ولا بقوتي أبدأ، إنما بحول الله وقوته جل وعلا. وهذا أجمع التفاسير التي وردت في بسم الله. ولذلك دائما يجب بسم الله بسم الله بسم الله، ما تلاحظون الشيطان الأولين الجن والشياطين باحر منهم ما يستطيعون إلا يلبسونه، ما يمكن. ولا تجدون حتى قديما عند أجدادنا الرقاد واحد الضوء يجرى على واحد مريض متعكر، لكن ليس الآن. الآن الشياطين يتلبسون ويساكنون، لما؟ لأن بسم الله قلت في حياتنا. وبعض الأطفال إذا خاف ماذا يقول؟ يقول يمه، صحيح؟ يمه، وهم سيفين ويمه كله مخلوق من الثاني. ولكن لو أنه قال بسم الله نتحصن ونقول معنى يا بني بسم الله، أي أنني أحتمي بجناب الله عما يخيفني. يا سلام، أمان الله، أمان الخائفين جل وعلا. فتقول بسم الله. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الله جل وعلا في هذه السورة يبين لمحمد عليه الصلاة والسلام أن الذين كفروا، والكفر ما هو في اللغة هو التغطية، وكل إنسان لا يدين بدين التوحيد والإسلام قد غطى التوحيد بالملة التي هو فيها، فالذي يعبد الجار والذي يعبد الصنم بوذا والذي يعبد والذي يعبد الملائكة والذي يعبد أمور حتى النمل عبده. ولذلك كل مغطى للتوحيد هو كافر. ولذلك في اللغة الكفر هو التغطية. حتى الزراع العرب قديما يسمون القرآن، قال: يحب الكفار الآيات ليغيظ به الكفار. الكفار المراد هنا هو الزراع، لأن الكافر هنا هو المراد كفر الحبة تحت الثرى، أي تغطيتها. واحذر في الفلاح يقول له: انت من الكفار ومن تجيك المسحات تمشي ميتين. لكن هذا الاصل، هذا الاصل في ماذا؟ الاصل في التسميه في اللغه ان الكافر المراد به هو. وهنا قال: لم يكن الذين كفروا، اي غطوا التوحيد والفطره. ولهذا يقول الله: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول عليه الصلاه والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة نقية حتى يأتي الكفر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغطون التوحيد. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وابتدا بأهل الكتاب. الله جل وعلا في هذه السورة يبين أن عباده انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وممكن يصيرون قسمين على حدود كافر ومؤمن، شقي وسعيد، وممكن أن يكون الكفر مبعضا، وقد كما فعل القرآن. فكفر صاحب الكتاب يختلف عن كفر المشرك الأصلي. لما؟ لأن صاحب الكتاب كذب بكتاب جديد، مع أن الكتاب الجديد نسخ الكتاب الأول. فلما لم يؤمن، يعني أتباع موسى في عصر عيسى كفار، ولا لا؟ إذا لم يؤمنوا بعيسى، وأتباع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كفار، لأن الذي أرسل واحد والذي أنزل الكتاب وحده. إذا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى وكتابهم هو الإنجيل للنصارى والتوراة لليهود. هنا سؤال: هل يوجد نصرانية أو يهودية في عصرنا الحاضر حقيقية باقية على التوحيد الأول الذي أتى به الأنبياء؟ لا يوجد. لا يوجد. رأيت الكتاب الطبعة 500 أو 600 طبعة، وكان طبعة جدا على الطبعة اللي هو فصارت قراءة ذلك الله ما صار يجيبها، صار يجيب يعاد طبعته فيتغير كلامه ربي أن يتغير جل وعلا. لا يوجد. ولهذا لا يوجد إنجيل ولا يوجد إلا بعض من أثارة من علم عند بعض اليهود وهم أحبابه وبعض النصارى، ولكنه غير معلن، لأن الكتاب الصحيح الغير محرف سيدل قصدا ويقينا وحتما إلى دين الإسلام، لأن الكتاب مصدر واحد. إن الدين عند الله الإسلام، وكل نبي أو رسول بعث فقد بعث بالإسلام أي بالوحدانية. والآن هل كتب اليهود والنصارى فيها وحدانية؟ من الشرك ينضح. اليهود ماذا قالوا؟ عزير ابن الله. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. هذا كفر، هذا شرك. ولذلك قال أهل العلم عندما قال الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هل أهل الكتاب غير المشركين؟ في زمننا هذا هم مشركون. لا، مشركون. ولذلك يعتقدون أن النصارى أهل شرك. والمشركين ماذا قالوا؟ قالوا الملائكة بنات الله، واليهود عزير ابن الله، النصارى المسيح ابن الله، وقد كفرهم القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى إله وما من إله إلا الله. ولذلك قال الله هنا لماذا طيب في أول الآية فصل القرآن كفر الكافر حتى نعلم أن القرآن عادل وأن الحق جل وعلا هو العدل. ما أراد أن يجمعهم من ذاق حلاوة التوحيد يوم يختلف عن الذي ما ذاق التوحيد قط. ولذلك قال من أهل الكتاب والمشركين. والشرك المراد به الشرك هو أن يدعي الإنسان أن مع الله شريك أو ند أو مدين. ولذلك الله ما أنزل في سورة كما أخذنا في سورة الصمد قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه ردت على جميع الطوائف التي أشركت. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم المشركين، فلما انتقل إلى المدينة كان يوجد في المدينة مؤمن ومنافق وصاحب كتاب ومشرك، أربعة أصناف. مشرك لا زال على الوثنية اليهود ولا زالوا على كتابه، والمنافق الذي أظهر الإيمان وأبطل الكفر، والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هنا أخبر الحبيب وأخبر الله نبيه أن أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي متخلصين، أي تاركين، أي مودعين كفرهم حتى تأتيهم البينة، يعني لن يتركوا هذا العنت حتى تأتيهم البينة. هل هذا معناه؟ أم أنهم لم يكونوا يتركوا الكفر حتى ولو جاءتهم البينة؟ وما هي البينة؟ رسول من الله. البينة رسول، أن الله أرسله بأقوى من أقوى حجة على الخلائق أن ينزل الله كتابا ويبعث نبيا. وهنا ما الفرق بين النبي والرسول؟ هل ترى أني قلت مرة من المرات ما الفرق بين الرسول والنبي؟ تفضل. يقول النبي هو الذي ينبأ إلى قومه، وكل رسول النبي. وصحيح كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا صحيح، لكن ما الفرق بينهما؟ تفضل. النبي هو الذي ينزل ما يبلغ الرسالة، ما يبلغ رسالة، لماذا يكون نبي يده هذا يبلغ؟ لا، يعني النبي مثل كون مثل جسم القوه ومش في التبليغ، انما في التبليغ. نعم، يقول انه امر بالتبليغ وانزل. طبعا هذا تعريف حقيقه غير صحيح. التعريف الصحيح أرسل إلى قومه بكتاب، والنبي النبي الذي يرسل بدين جديد. يا سلام، هذا النبي بدين جديد يصدق الرسول. الرسول. طيب تفضل. والنبي الذي يرسل على منهج الرسول، يعني يعني نقول التعريف اللي يجمع ان الرسول هو من ارسل بدين جديد الى قوم معاندين جاحدين، والنبي من ارسل بدين ذات النبي ذات الرسول ليجدده. يعني موسى رسول أتى إلى معاندين بالتوراة، أرسل بعد موسى أكثر من 70,000 نبي وكلهم يجددون التوراة، ما في كتاب يجمع. ثم نسخت رسالة موسى بعيسى، فأتى إلى عليه الصلاة والسلام، أتى بدين جديد وهذا رسول. ثم أتى بعد عيسى ألوه الرسل الأنبياء يجددون دين عيسى. ثم أتى محمد عليه السلام، ثم من أتى بعده بالنبوة؟ أنت عارف. لكن في ناس لهم مقام النبوة وهم علماء الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك اللي دائما يتكلم على العلماء ويقذفهم هو يقذف مقام النبوة في الأصل، ولذلك يحذر. نحن لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، لكن من يحمل لابد ناس يحملون هذا الدين. من الذي يحمله؟ عدول الأمة. من أعدل الأمة؟ هم علماء. أعود ما أقول، إذا لم يكن الذين كفروا من هذا الكتاب والمشركين منفكين كارثين هذا الدين حتى تأتيهم البينة، البينة المحجة الواضحة، البينة التي تبين الحق بعد التباسه. واليهود والنصارى كانوا ماذا يقولون؟ أنحن سنؤمن بالنبي الجديد. تفكر خله يبتعد إذا بعد، حتى كانوا يهددون العرب. كان اليهود في المدينة يقولون إن بعد هذا النبي وقد أضل زمانه لنذبحكم ذبح إرم. أمحق نبي الذي لتذبحهم أن النبي ما يقتل أحدا، النبي يرسل رحمة، لكن لجهلهم لأنهم في عقولهم جنون العرب. وكل يهودي مجنون لأن يرى أن الخلائق كلها خلقت أميرا لليهود. ولهذا يقول نحن شعب الله المختار، وما سوانا فهو إمام لنا نقضي به حاجتنا. ولذلك بذل اليهود لا يكون ليهوديتهم، لأنهم لا يرون أن أحدا كفء أن يكون يهود. انظر، النصارى قد يدعون لنصرانيتهم، أما اليهود فهم يرون أنهم عرق آخر، وهم فعلا عرق آخر، لأن أجدادهم قردة وخنازير. واللي من الخنازير والقردة فعلا عرق آخر، لكن ليس نفيسا ولا نبيلا، إنما هو من القصة، لأنهم يرون أن الشعوب قتلهم. ولذلك يقول اليهودي ارحم الفلسطيني، ارحموا المناسك التي تكون في بلاد المسلمين، مضايا قريبة منكم يموتون جوعا، توقدون الحروب، أو كلما يعني كلما ماذا؟ أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، توقدون الحروب. طيب لماذا تطلقون الشعوب وتقول هؤلاء ليس له حق في الحياة؟ أن يبكيك دمعة اليقين، هو يستنتشي إذا رأى اليتيم يقطع. لذلك أعود وأقول حتى تأتيهم البينة، يعني لن يكونوا منفكين في كذبهم على العالم حتى تأتيهم البينة. البينة ما هي يا رب التي أبلت بها عوار كل مشرك وكل منافق وكل يهودي وكل نصراني؟ رسول من الله يتلو صحف الله. هذا الرسول، ولاحظ الرسول من الله، والرسول يأخذ قدره وعظمته من عظمة مرسله. ولا لا؟ إذا جاء واحد وقال سلني أخوي الصغير إيش تقول له؟ لكن وجهي تذكر يا أخوي صحيح أخوك الصغير بعد ومسلك لي يعني لا الرسول ولا لا الحامل ولا المحمول. لكن لو أتاك شخص ويقول مدير المدرسة مدير الشركة رئيس التنفيذي مدري ها لازم تبشينه شامل ميسر هو لأنك تعرفه لا ما أعرف لكن معه كتابة من رجل كبير ومن رجل شديد فأنا أكرمه إكراما لمن أرسله هذا البشر ولله المثل الأعلى. ولذلك أولا نتعداها حتى لا نطيل ونفتح الباب كثيرا. ولذلك عظمة هذا الدين أن رسوله اصطفاه الله ثم قال رسول من الله. معنى ذلك أنك لو لم تصدق بما أتى به من كتاب مرقوع ومن كتاب مكتوب إذا لم تصدقه فأنت لا تكذب هذا النبي وحده أنت تكذب من أرسله. وهنا تأتي الكفر يأتي الكفر قال رسول من الله. وهنا أيضا معنى قول الله رسول أنه سينسخ برسالته نبوة من قبله من الأنبياء. ولذلك اليهودي والنصراني إذا أردنا أن ندعوهم للإسلام فنقول الذي أرسله عيسى أليس الذي أرسل موسى؟ الذي أرسل موسى ألم يرسل محمد؟ ألم يرسل إبراهيم؟ ألم يرسل نوح؟ ألم يرسل هود؟ ألم يرسل الأنبياء؟ من الذي جعلكم تختصون برسالته؟ والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. فلما وضعها في محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه هل الله يختار من عباده من يستشيره في وضع رسالته أم أنه يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهنا قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أي أنه لما أرسل معه كتاب النجاة. الصحف هي الورق ثم وصفها بأنها مطهرة طاهرة في المعنى وطاهرة أيضا طاهرة في الحس. وكتاب ربي لا يمسه إلا المطهرون حتى في السماء لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك أيها الأحباب ولذلك وصف الله الكتاب بأنه مطهر. وسبحان الله طهارة القرآن من أدخل نور القرآن في صدره تطهر صدره. أكثر الناس مؤمنين أهل القرآن أجملهم وجوها وأجملهم سمتا وأجملهم مظهرا لو احترق الأرض كلها تجد في قلوبهم طمأنينة. طهرهم الله لأن الكتب المطهرة الصحف المطهرة دخلت قلوبهم وانطبع بل هي بينات في صدور الذين يدعون هي بينات تبين. ولذلك قال تأتيهم البينة. ولذلك أحباب العلم يستند إلى الكتاب والسنة لا يضل ولا يزيد كما سنذكر في آخر السورة عند قول الله ذلك لمن خشي ربه. قال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. المراد كتب المراد بها مكتوب أي أن هذه الصحف المطهرة مكتوب فيها شيء قيم. وش القيم؟ أنه مستقيم وأنه له سيادة. ولذلك يقول قيم المدرسة شيخ الإسلام شمس الدين ابن القيم شمس الدين الزهري لقب ابن القيم انصطف عليه فصار كل الناس ما يعرفون إلا ابن القيم. ابن القيم يعني كان والده مديرا في دمشق فسمي ابن القيم أي ابن المدير ابن مدير المدرسة. والقيم هو السيد على قول والمشرف على الناس وقيم الناس أجملهم خلقا فسودوه. وهنا قال فيها كتب قيمة أي في الصحف هذه المطهرة كتب فيها شيء قيم. المراد عالي نفيس قيم أي تستقيم به الحياة ويقيم ويقوم للعوج في حياتك. ولذلك كثير من مشاكل الأمة تنتهي بس بالقرآن عوض للقرآن عمل القرآن تنتهي كل مشاكل. أدخل القرآن بيتك وصدرك وحياتك ستجد نورا عجيبا في القرآن الكريم كما ذكرنا في بدايته. قال فيها كتب، والمراد كتب مكتوب فيها قيمة، وقيمة من معانيها الاستقامة. ونحن أمة كما سألت الآن بعد قليل أننا أمة حنيفية. والحنف ما هو؟ الحنف ما هو؟ الماء. فكيف يكون مائل وتكون عقيدتنا كما لا نغيب عنكم؟ هو أننا نحن نبيل أمة مائلة عن الشرك قاصدة للتوحيد. بالميل هذا أنت لو تمشي الطريق ويقول جوجل هذا اللي يسمونه ها يقول الموقع هنا وشتاهم الدار موقع حسنا موقع هنا ومسكر لا ستبحث يمين يسار ان تجد الموقع فالتجباه تضغط ولا لا وميلك عن هذا وهو مأكد لك انه هنا تقول عسى ما جرى هذا الميل لانك تريد ان تصل الى المكان الصحيح فميلك هذا ليس عوض انما هو عقل كما هي ديننا ميل لكن ميل عن شيء. قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب يخبرنا الان رب العالمين ان اهل الكتاب الذين هم عندهم علم كان الايه تقول اسمع الشرها الان على من تفرق وعنده علم. قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. سؤال لماذا ما قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب والمشركين الا من بعد ما جاءتهم البينه؟ لماذا لم يذكروا المشركين هنا؟ لان للشرك لا علم، كل مشرك جاهل وكل مشرك ما عنده علم وليس عنده كتاب يستند اليه. كان القران يقول تفرق اهل الكتاب مع انهم كانوا يقولون اذا جاءت البينه امنا فلما جاءت البينه تفرق. معنى ذلك ليس كل علم ينفع صاحبه ولا لا احبابي؟ ليس كل علم ينفع صاحبه. احيانا كثره العلم تجعل الانسان يعتد برايه، لتجعل يشخص بعقله، يتحدث عن تسفيه الخلق. انا فلان، انا دكتور، انا مهندس، انا طبيب، انا افهم، انا اقرا لغات، انت جاهل باختصار الله عز وجل. علمك هذا اذا ما دلك على ان تربط على قلبك بالبينة والمحجة، وإلا فالعلم جهل لا يضر علم لا ينفع إلى ما دل. وهنا وقفة قول الحق وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب أي عندهم علماء. اليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون به، والنصارى يعملون بلا علم، وأهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم جمعوا الإيمان والعمل. وهنا وقفة من أكثر ما تحذر هذه الآية منه وما تفرق أن ما يحدث في الأمة إلا تفرق أهل العلم خاصة. ما يحدث في أمة الإسلام ويجعلها ضحكة في أفواه أعدائها إلا إذا تفرق أهل العلم وتناحوا واختلفوا وتنابذوا وكان اختلافهم ضرات وليس اختلاف تنوع. اختلاف التنوع ما في مشكلة، أن نختلف وإياك في الفروع أو سهل، لكن نختلف في الأصول أكفرك وتكفرني أفسقك وتفسقني أبدعك وأبدعني ثم تستدل إلى القرآن وأرد عليك بالقرآن. ضياع ضياع. هذا الذي لا تستطيع أعداء لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منا أخطر من هذا، أن يكون من التشاحن والتدابر والتفرق. والكتاب معنا والقرآن بيننا وهدي نبينا نقرأه والدواوين السنة ننشرها ثم هذا يكفر هذا ويبدل هذا. الذين قتلوا في مساجدنا المصلين، واللي نحى خاله واللي ذبح عمه واللي قتل ولد عمه مر الشاه وذاك سب يا سعد ويقتله، هذا من وين جاء؟ قالوا لهم لما سرقوا عقلهم وايمانهم وفطرته قالوا قال الله وقال رسوله، واستدلوا على قتل المسلمين بالقران جهلا وهرققه. ويقول هذا فيه الجنة، وإذا جئت لتتكلم معه عطاء ثالث أي جنة إنسان، أو الفئام الأخرى طلبة علم، بعضهم عنده علم لكنه فتن في أعراض المسلمين بإخوانه وتمزيق إخوانه والحكم على نيات إخوانه والحكم على تصرفات إخوانه. سلم اليهود والنصارى منهم وما سلم منهم المسلمين العابدين يصلي وياهم في مسجد واحد، وهذا يبدعه وهذا يحذر منه ويخذل الأمة. إذا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب تفرقوا قبلنا فضلوا، وقد أخبر الحبيب قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أو تفترق أمتي هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار كالدواعش وضواحيها كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ الواحدة من كان على ما أنا عليه الآن وأصحابي بالكتاب والسنة. إذا أردنا أن نفهمهما يجب أن نفهمهما بفكر سلف الأمة مو بفكر يوم رمزي العكورة وفحصته اليوم مفتي عندهم في دولتهم الغارقة هذه الفاسدة. ولذلك الكتاب والسنة يجب أن نفهمهما حتى لا نختلف عليهما، وأفهم الناس هم علماؤنا مو أحدابنا، أحداب الأسنان والصغار الذين قبل أمس لا يستطيع أن يعبد لك أركان الإيمان ولا يبقى المسلم من الجنابة كما يبي ثم يفتي بالدماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفتي بالدماء فيبيح دماء المسلمين عن فراق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يقول واحد وقفوا كيف يتفرقون بعدما جاءتهم البينة؟ والبينة ما هي؟ رسل الله الذين معهم الصحف المطهرة المكتوبة للاستقامة قيمة. كيف يفترقون بعد يقول ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من قبل وهم من بعد؟ لا هم تفرقوا من بعد، وهذا أخطر الفرق، لأن الذي يتفرق بعد نزول البينة الأصل العقل قد ملكه الشيطان والهوى الهوى. ولذلك بعض الناس يتكلم على بعض الدعاة وعلى المشايخ وعلى العلماء حسدا من عندهم او عجبا بارائهم، انا يعني او فلان يشتهر وفلان ما يشتهر كذا. والله اني اعرف يا شاب صغير سربوت ما ينفع، لكن الله هادي الله هادي طيب الله هادي انت ما بعد هداك الان يعني تتكلم فيه. ولذلك هو خير منك، لماذا لا تتكلم؟ أغيرة أهي غيرة من هذا الذي رفع الله كعبة ونحن إذا اتبع داعية أو عالم؟ هذا العالم بماذا؟ بالكتاب والسنة. خلق خلق أخوه وهم يقولون الشيبان إذا شاخ ولد عمك شلل تحمل حذاءك، فإذا شاخ فخلك وراه لا تمشي قدامه حفر عليه خنادق، فإذا نفع الله به فلماذا لا تفرح بذلك؟ أعود فأقول قال إذا إلا من بعد ما جاءتهم البينة دليل على أن الكتاب والسنة إذا لم تفهما بفقه سلف الأمة ويتجرد الإنسان من حظوظ نفسه فقد يكون العلم وبالا على صاحبه، يكون العلم وبالا على صاحبه إن لم يتق الله به. ولذلك آخر آية في سورة البينة عندما بشر الله عباده المؤمنين بالجنة قال ذلك لمن خشي ربه. ومن أخشى الناس في القرآن الذي قال الله قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله. ولذلك العالم الإعصاح والخشية هو خير البرية كما سنأتي الآن في بداية إلى آخر الآية. إذن التفرق والتشرذم في هذه الأمة يزلزلها، واعلم أن العلم بعضنا يطلب العلم حتى يمالي به السفهاء، وبعضنا يطلب العلم حتى يعني حب يجيب على مجلس المجلس. وإذا دخل قال رحمه الله المسألة فيها قولان لا حول ولا قوة. يا ابن الحلال يقول ابن باز الله يجعله في الجنة، قال ابن باز رجل ونحن رجال، والله هو رجل أكيد، أما أنت من الرجال ما أدري، هذه بينها شاهدين. ولذلك يا أخي الحبيب البعض لربما مسكين يطلب العلم حتى يبدا يتبين. لذلك اقول لنفسي ولاخواني ولابنائي اطلب العلم من خشيه، اطلب العلم من خشيه، وكن مخبتا لله بالعلم، وتواضع بالعلم حتى تورد النور الذي يشيع صدرك، لان ديننا ديننا صحف مطهره وفيه كتب قيمه مكتوب. وهذه القيمه التي جعلها الله للعلماء وجعلها ورثه. العالم هو الرباني، الرباني الذي يصدر من علم الكتاب والسنه ويتنازل عن حبوب نفسه حتى ينفعه. ثم ذكر ربي الاوامر التي امر بها اليهود والنصارى والمشركين والخلق، اوامر معلومه يسيره ليست اغلال. قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، اسالك بالله، هل هذه طلب اشتد الانسان منه ان يعبد الله وحده؟ من الذي خلق الله؟ تصدق الان لو ترى يستجدي من ابنه ان يحضر له ما نفدا الله يحميه ويحب يده، يقول تكبر بدي ابي الوحي، وش تقول انت؟ نسال الله العافيه. وش تقول بعدي يا ولدي جبت المويه لابوك ولا تعطيه كف لين يوصل اجران الولد؟ تقول يا قليل الادب والحياه، ايستجديك من هو سبب وجودك؟ انت كنت نقصه في صلب هذا الرجل، ايستجديك؟ بل انت تاتي له بالماء على راسك حبوا على قدميك وعساه يقبل منك. هذا البشر، البشر ولله المثل الاعلى. ارب العالمين يخلقنا ويعبد غيره ويفطرنا هو البارئ ويحمد غيره؟ أينصرف شيء من عبادته لغيره وهو الواحد في الخلق، الواحد في الرزق، الواحد في الإعطاء؟ لذلك الله يقول يلوم اليهود والنصارى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا ليوحدوا الله. خلقت عبادي كما قلت، هذا كلام الله، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. لذلك اول امر يجب ان ندعو الناس اليه ان يوحدوا الله. واي دعوه الى الله ما تبدا بالتوحيد لله دعوه ارجاء، دعوه لا توصل الى المطلوب. واحد عند باب المسجد يسمع اغاني والامام يقول ولا الضالين، تقول له طف الاغاني ولا توصل وصلى لنا رسالة يطفل المغاني فيه. لكن لو تبع لك ناصح انت وياه عند العائلة الاغاني حرام وصلى لي راح على الصلاة حتى عليه تنتهي. هذا مثل بعضنا مشغول بإنكار منكرات، وهناك منكرات اعظم تحصل بالتوحيد. بالتوحيد واحد مشرك مع التمائم او يذبح القبر وغيره وبعد يتناصح عن الاسباب توبه ضوي. شو يقول لك؟ ما عندك فقه، لا عندك فقه دعوة ولا فقه أولويات ولا فقه مآلات. ابدأ في التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أول أمر. لأن كل أمر من أوامر الشرع إذا ما تحقق هذا المطلوب الأول فهباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مدورا. ولذلك هذا دليل على أن اليهود والنصارى من المشركين، بل هم من أهل الشرك في الأمة، والمشركين من بعدهم حملة الأوثان وهودا وغيره من الأوثان الحاضرة المعاصرة أو القديمة. الله يقول وما أمروا، والأمر الله والأمر بالشرع كما عرفه علماء أصول الأمر ما يتاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا. فهذا في الأمور التكليفية. فكيف التوحيد؟ الإنسان يعذر في الشرك؟ لا، إلا بلسانه، إلا بلسانه إذا أدرك، حط الرشاش على راسه وقال اكفر، فله أن يكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزلت كما تعلمون في عمار بن ياسر رضي الله عنه، مسكوه كفار مكة وآذوه حتى أسمعهم ما يؤذي رسول الله ثم تركوه، فأتى يبكي فطمأنه الحبيب قلبه مطمئن بالإيمان. ما عليك من الكلام الذي قلت له. ولذلك التوحيد لا يعذر أحد بتركه. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله. والعبادة الذل، العبادة هي الذل مع غاية الخضوع مع غاية الحب كل الغايات فيها. وإذا ذليت غير الله وخضعت غير الله وحكيت مع الله أشرفت مع الله حتى يصل التوحيد لا ذل كامل إلا لله. ولا مع الله أمرني أن أذل لوالدك لكن ذل المخلوق مع المخلوق واخفض لهما جناح الذل. لكن الله ذل الخضوع السجود الخضوع في الكون كله يخضع كيف لا تخضع له ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو التنقية من الشوائب. الله لم يشترك معه في خلقك أحد لم يقبل أن تدخل في الطريق إليه معه أحد. ولذلك أخطر وأخطر ما يخاف الحبيب على أمة ما هو الشرك الخطير الرياء. أنا الآن لو أملك أقول ما شاء الله يا أخوان فلان أكثرنا علما وأكثرنا حفظا للقرآن وإذ نظر فيك وبنتك وأعطيك الضغط هذا وكل جوائز وجمع الولاد اللي عندي وأعطيك وأثني عليك هذا اللي ظهر منك وقع عن ما يلزمك يقول وأثني عليك وأخطر منبر وخطب بك خطبة ورب العالمين يعلم أنك غير ذلك. كل اللي نقوله صحيح يبعد مدحي يبعد مدحي والله ما يملك. ولذلك من أغبى الغباء أن ينتقش الإنسان يمدح واحد ورب العالمين يرى من غير ذلك. أعوذ بالله نعوذ بالله أن نكون عند الناس عظماء وعنده من الفقراء من الضعيف ينظر إلى قلبي فيراه ملوث وينظر الناس إلى عملي فيرون مني الإتقان والصلاح الظاهر. فالعلم عند ربي الله يحفظه مخلصين له الدين. الله غني يقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك يوم القيامة أول من تسعر بهم النار ثلاثة كلهم قد أشركوا بالدين فعاهقنا مخلصين له الدين حنفاء وكل حنفاء أي مائلين عن الشرك قاصدين للتوحيد. وبعض اهل العلم يقول الحنف ليس المراد فيه البين بل هو الاعتداء لان الانسان لو قدميه هكذا ما مشي ما فيه ارتباك بسيط في القدمين فيها ارتباك بسيط حتى تمشي يصير ايقاعك صحيح. قال هذا ما يسمى ميل هذا هو العدل لانها لو ميلت الان ما رايك في الضلع هذا ما يلي. طيب ايش رايك العدل لو تعدل هذا الضلع أيكون مظهر الآدمي جميلا جمالك إذا هذا ما يسمى ميل هذا العدل لهكذا خلق. ولذلك التوحيد هو العدل. وإن قلت ميلا عن الشرك فلا حرج لأنه لا بد في حياتك أن يمر عليك الشرك ولو الخفي لأن الشيطان لا يريد أعمالك أن تكون لله خالصة. ترى يا أحبابي جميلنا عالمنا وغير عالمنا كبيرنا صغيرنا مرضى فيه انقلاب القلب انقلاب القلب في العمل والقصد. ترانا بعضنا كفل بعضنا خلونا في العزائم كورة الذبح في القضي الله يغني قضيك كثير. هل كل عالمنا خالص شرائط والله فيها بعض الأخطار صحيح يقول واحد كلها لا شاء الله تتفاءل ببعضها ليه لماذا لأن الساعة عشان يقولون ذاك وذاك حليل يدلو ذاك يروح للديرة يقول الذبلان بيض الله وجهه يصف علينا إنها هسه من جيناه وذبحنا جينا من مبلغ مبلغ وهو يدلو يشتغل مفهوم عليه خبيرة ولا مسبوخ محطة مدري ايش ها. ولذلك أحلامي أحيانا تنقلب يعني حتى أبنائنا ترى بعضنا ينفق على أبناء ها موديها لسوق الذهبي موديها لراضيها هل هو عبادة وقربة والتي تسلم لسانها تسلم لسانها ما لكي الله يرحم والديك ويحسن الله حجة ولكنك تريده للقضاء وإحسان وتبعكم وتريدها من الله خلقكم خلقكم لنساء لا واحد والله يسجل عندك واحد مغفل ولا يوم احتسب إذا راجع نيتك مخلصين له الدين حنفاء. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهنا ما قال ويؤدوا الصلاة ويؤدوا الزكاة، قال يقيموا ويؤتوا. والإقامة غير الأداء، الأداء سجود ركوع رفع سجود سلام عليكم ورحمة الله. ولذلك تصدقون أحبابي بعض عمرها 40 سنة ولم يقم الصلاة في عمره ولا مرة، مع أنه ما ترك الصلاة ولا مرة. كيف ما أقامها ولا مرة مع أنه ما تركها ولا مرة؟ معناها أنه ما صلى يوما صلاة يحتسب فيها أن الله بين عينيه تلقاء وجهه وأنه يخاطبه، فلما سجد استشعر أن الله هو قد دنا منه وأنه يسمعه، فتمنى ألا يسلم بأن في لذة المناجاة. كم مرة صليت؟ هذه الصلاة التي لا ترضى أن تكون آخر صلاة لك في حياتك مكرة. صلاة المغرب صلينا، لا تكون الأخيرة، لا صلاة بعيد. العيد ليه؟ ما أقمت. لو أقمتها لرضيت أن تختم علي. ولذلك الإمام السلف الصالح يقومون الليل كله وتجاهل قلوبهم عن المضاجع. ليه؟ لماذا؟ خوفا وطمعا. ليه؟ لأنهم يتلذذون بالوقوف بين يديه، لأنهم يناجون يقيم الصلاة. إذن الأمر الأول التوحيد، الثاني إقامة الصلاة ليس أداء الصلاة. ولو أقمنا الصلاة لغرمت الحياة، كل الحياة. الاستعادة والكمالة، استعادة أيها الأحباب في مناجاة الله. وأعظم موقف تتكلم فيه مع ربك ليس بينك وبينه أحد ولا ترجمان، الله أكبر. فيكشف الحجاب بينه وبين ربه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عليك. الله يرد عليك يا زيد هذه المناجاة، ما أعظمها ربي. لذة والله لو تضيع المسجد ما تدري عنك، يعني قلبك عرج، روحك عرجت. الصلاة فرضت في السماء حتى لما نرجع للسماء، لا هي مرة فرضت في السماء حتى كل من صلى على الأرض فرجت روحه إلى السماء خشوعا وخضوعا وإقامة. ويقيم الصلاة أي إقامة وكما الاهتمام بالوقت وبالوضوء وبالنوافل وبالإطالة وبالسجود إلى بيته. ويؤتوا الزكاة، إيتاؤها فيها كرم. كلمة إيتاء تختلف عن أداء. الأداء تعطيه إياهم تقول والله يا أخي والله واجب هالسنة الزكاة كثيرة، لكن يلا خلها تروح، والله ما عارف كل الفقراء كذابين. عجيب وانت الصادق ها. ولذلك لأن بعضنا يقلب الزكاة وكأنما يقلع منه سن. صحيح يخرجها ويقصدها تفصيل، يصرفها منها خمس جزاه الله خير 5 ريال يوزعها كأنه منه. الزكاة رغما عن أنفي وأنفك، هذه التي تعطيك مسلما، هذا حق الفقير. تؤتيها لأنك بإيتائها تقدمها بفرح، وتقدمها للفقير بخفاء، وتقدمها للفقير وأن تحمد الله. قبل يد الفقير إن قبل زكاته في المعروف لك وكلك. ليه؟ لأن إعطاء الفقير معناه أنه عندما أخذها منك سأسقط عنك ركنا من أركان الإسلام. ولذلك امتدح الله صديق الأمة قال في سورة عندما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا لهدى، إلى أن قال يؤتي ماله يتزكى. يعني أنه أعطى ماله الصدقة وغير الصدقة، الواجب وغير الواجب، يتزكى يربط يصعد بماله إلى الله. إذن توحيد إقامة الصلاة حق الله بالمال وهو إيتاء الزكاة. ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة، تلك الكتب الطيبة وهذا دين القيمة، أي أن من أتم هذه الأركان فقد استقامت حياته. قيمة أي حياة الدين الذي تستقيم به الحياة. وأحد أسباب الانتحار في هذه الأزمان أن حياة كثير من المنتحرين ما استقامت، والمكروبين لماذا ما استقامت، والمديونين المهمومين ما استقامت، تبي تستقيم اذهب الى دين القيمه، عليك بتخصيص التوحيد واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. وان ادعو من اراد احبابي شراح الصدر فليكثر من التهليل متواضعا لسانه مع قلبه، وليستعين بالصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه. دبغ الغناء، دبغ الغناء بالمال، عليك بتزكية النفس بالمال، واعلم ان الصلاه من اكبر ابواب الغنى، احد اكبر اسباب الغنى المال، الصلاه. قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، صل ويجيك الرزق ان كنت خاضعا. ثم بعد ذلك قسم الله جل وعلا عباده الى فريقين. اول الصوره تقسيم العباد الى كم فريق؟ الى ثلاثه اقسام، الذين كفروا من اهل الكتاب، ثم قال المشركين، الثالث طبعا المؤمنين. صحيح. الان قسمهم تقسيم عام، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لما اتتهم البينه، وهذا دين القيمه، وتلك الصحف المطهره المرقومة المكتوبة فيها كتب قيمة مكتوبة بكل ما يقيم الحياة، ما صدقوا. إذن المآل الأخير، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هنا وقفة. تلاحظون بعض الناس في الأيام هذه لا يحب أن نسمي اليهود والنصارى والمشركين، لا يريدنا أن نسميهم كفارا. ما تلاحظون؟ يقول نحن والآخر، ما شاء الله، نحن والآخر. لا تصيرون يا أخي، تراكم يا أخي عندكم حدة يا مطاوعة، عندكم حدة يا أخي، سموهم الآخر غير المسلمين، يلا خلوها، بس لا تقول الكفار. يا أحبابي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلقهم جعلهم في فسطاط كله إلى النار إن لم يتوبوا ويؤمنوا، وسماهم الكفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قل يا أيها الذين، قل يا أيها الكافرون. طيب الله يسميهم كافرون ونحن نسميهم الآخر، لذلك تسمية الكافر بالكافر تسمية شرعية، وينبغي أن يميز الحق عن الباطل بصدق التسميات، لأن التسميات إذا ما هي شرعية صار فيه تميع، في تميع، ولم يتحقق الولاء والبراء إلا بها. نحن إذا قلنا كافر، ما هو معنى ذلك أن نحكم علينا من النار؟ قل كافر وسندعوه، كافر وسنرحمه، كافر وسنتصدق عليه، كافر وبنوديه المكتب التعاوني يدعونه. من نقول كافر ونقتله عياذا بالله، كافر ونظلمه، لا لا، بل الكافر لو دخل بلاد الإسلام بفيزة وقتلناه برئت ذمة الله ورسوله ممن قتله، مستأمن له ما لنا وعليه ما علينا. لكن يبقى أن غير المسلم يسمى كافرا. هنا أعود إلى الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ولذلك كان يقول واحد، يعني يا أخوان كلها دين، هذه الأوثة ثانية، كلها أديان إبراهيمية. شوف عدد الكبر الكلمة، وقبحها دين إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو خرج لقتل هؤلاء كلهم، موسى لو خرج لقتل هؤلاء كلهم، عيسى لو خرج لقتل هؤلاء. هم الآن يلي عيسى متى مات؟ ما مات. جميل، شوف التوحيد على طول، ما مات بل رفعه الله إليه. طيب للنصارى يعتقدون مات وقتل وشنق وصلب، صلب، لاحظوا صلب، وقبل ما يصلب كيف شنقوه، ولذلك يلبسون الكرافتة. الله يعظم موجور اللي يشخصون بها، ها يلبس الكرافتة ليه؟ الكرافتة، نعم، هو توفاه الله، إني متوفيك ورافعك إليك، لكنه لم يصلب ولم يمت. التوفي المراد، يقول أخوي كلمة جميلة، يقول إني متوفيك ورافعك إليك. الوفاة هنا ليس الموت وخروج الروح، إنما هي أن يرد إلى الله في حياة البرزخ كأجمل حياة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو في الأصل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهو نبي قبله. كيف؟ سينزل آخر السماء، وسينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ويأتي للأمة الإسلامية ويصلي بها مهديها، فيقدمونه للصلاة فيمتنع، فيصلي خلف مهدي الأمة اقتداء بدين محمد عليه الصلاة والسلام. فالوفاة هنا ليس الموت، ليس الموت، إنما هو الاصطفاء والاجتباء والرفع في حياة برزخية كما هي الأنبياء، لكنها موجود. ولكن اليهود النصارى يعتقدون أن اليهود صوروا، اليهود الآن النصارى يقولون أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه، صحيح؟ تصدقون أنهم تصالحوا الحين؟ والله تصالحوا وراح دم عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا من عقول مهرطقة. ولذلك تلاحظون في مؤتمر عالمي تصالح وقالوا يا الربع أنه وياكم شيء واحد وما صار إلا الخير، ها، وخلونا من الأنبياء، لأن هذا لا يمثل دين اليهود ولا هذا يمثل دين النصارى، ولأنهم كلهم كفار. جميل، هذا رابط جميل. في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ما بقى إلا شوي بأستعجل، في جهنم خالدين فيها أولئك، ما في أبدا هنا في الكفار أبدا، أولئك هم شر البرية، هم في النار. ومن اعتقد أن كافرا من اليهود والنصارى يموت على نصرانيته أو يهوديته، وأن هذه العقيدة لو مات عليها يمكن يدخل الجنة، كفر بما أنزل على محمد، لأن الله قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين، لا ما فيها خالدين، خالدين في الجنة، أولئك هم شر البرية. جهنم طبعا قيل من تجهمها وسوادها، وهي اسم من أسماء النار. أولئك هم شر البرية، البرية وفي قراءة البريئة، البرية هم الخليقة، ولله هو البارئ، أي أن هؤلاء شر من خلق الله ما عرف الله. ثم ذكر الموقع الآخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنوا فقط، صدقوا بقلوبهم، بعضهم يقول نصلي، ها، ما هو الصلاة أهم شيء؟ قلبك يطلع أبيض أبيض، الصلاة هي. ولهذا المرجئة ماذا يقولون؟ المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لا، هو يضر إذا ما آمن مؤمن، يعني تعمل صالحا. أولئك هم خير البرية، خير من خلق الله. ما جزاؤهم؟ قال الله جزاؤهم عند ربهم، لاحظوا أحبابي إن شاء الله تسلم معي، لاحظ عند ربهم قبل جنات، جزاؤهم عند ربهم. عند ربهم معنى ذلك أن الله قدم مقامهم قبل نزلهم. ولذلك امرأة فرعون قالت رب ابن لي، قالت بيتا ولا قالت قبل؟ عندك، عندك، تبي الجار قبل الدار، تبي الجار قبل الدار. ولذلك الله كرم أهل الإيمان والخشية، قال جزاؤهم عند ربهم، ارفع راسك احمد الله عند ربي، من تبضايع. لكن وصف نعيمك عند ربهم جنات عدن، جنات الاجتنان من وارفة الأشجار، عدن، العدن هو المقام، عدن هو المقام، المقام الطويل، وأي بيت تسكنه لابد تطلع منه، وما طلعت تطلع لعيالك من عقبك، إلا الجنة لا يبغون عنها حولا، تجري من تحتها الأنهار خالدين، لو كان فوقها غرقوا، ولو كان تدخل البيوت مشكلة، لكن تحت أشجارها وتحت قصورها. وش الأنهار اللي تجري؟ خمر، عسل، لبن، ماء، من فضلك تطلع على قباب الفضة والذهب حول الكوثر، وجنبك أنهار من عسل. وهذه يا أحبابي شيء، اللهم اجعلنا وإياكم ممن ينالها خالدين فيها أبدا، من كرم الكريم إذا أدخلك النزل ما يطلعك أبدا. يا أهل النار خلود، ويا أهل الجنة خلود، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم بصنيعهم يوم أن حققوا العبادة، أخلصوا الله، أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، رضي عنهم ثم ورضوا عنه. الأصل أنه يكفي أن يرضى عنه، لكن الله بيّن لعباده أنهم سيرضون عنه. وأعظم المتع حتى يرضى العبد عندما يقول هل رضيتم أهل الجنة وما لنا لا نرضى يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم فيكشف الحجاب فيرون ربهم جل وعلا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وهنا تمام النعيم في أعالي الجنان. لمن يا رب هذا النعيم وهذا الرضا وجنات عدن والأنهار؟ قال ذلك كلها النعيم لمن خشي ربه، خاف ربه خوف الخواص، خوف مخلوق بحب يصدقه العمل، خوف لا يجعله يقنط من رحمة الله، خوف به الرجاء والرغبة ويقوده المحبة والإنابة، هذا جزاء من خشي ربه. انتهت الكلمات ولكن بقي السحب، تسمحون لي أسحب ولا تسحبون أنا طالع؟ تسحبون أنتم؟ جزاكم الله خير. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يحرم جباهكم عن النار. تسمحون لي لأني خارج إلى مسجد آخر، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، وصلى الله وسلم على نبينا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة